ريض ابن عاش المرتضى، ريض ابن عاش المرتضى، ركن العرش ما من شال ابو الحسن، وياه المجد ابن عاش المرتضى، ركن العرش مال من شال ابو الحسنين، وياه المجد شال. ويلي على الكرار، ويلي على حام الجار، ويلي على الكرار، ويلي على حام الجار. ردوا نعيش حادر الى المنزل شويه، بتودعه زينب وكل راقك يا بويا اعظم الفرقه علي، خلي الدمع يجري دمع وبالقلب والوعي، خلي الدمع يجري دمع وبالقلب والوعي. ولي على الكرار، ولي على حام الجار، ولي على الكرار، ولي على حام الجار. قالها المشكر والفضل يختي لا ينسمع صوت اشترى قلبي شعب فيه، انا كفيل من بعد حادر دسكتي، ما دام انا موجود ما ينضم لجحاف، ما دام انا موجود ما ينضم لجحاف. على الكرار، ولي على حام الجار، كفيل من تشوف نرمية، ساحت تهيجني رزية عالرزية، قلبي مفتت لا تذكريني بهالأحوال، قلبي مفتت لا تذكريني بهالأحوال. افتحي الباب، اسم الله على جنودك وراسك يا ابن الاطياب، ريض يا اخوي نعش ابوي سور العيال، ريض يا اخوي نعش ابوي. نسينا مصاب ابونا، لا ترفعي صوتك. بقلم المرحوم الشاعر ملا عطية الجمري.